أبدأ بحمد الله في تفسير سورة الطلاق. وسورة الطلاق بتسمى أيضا سورة النساء القصرى، باعتبار أن سورة النساء الكبرى في النصف الأول من المصحف، وهي سورة مدنية آيتها 12 آية نزلت بعد سورة الإنسان، تناولت أهم الأحكام المتعلقة بأحوال الزوجين مثل أحكام الطلاق السني وكيفيته وما يترتب على الطلاق، وتناولت في البدء أحكام الطلاق السني والطلاق البدعي، فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية. في هذه التوصية الإلهية ودعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يتسرعوا في فصل عرى الزوجية، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ودعت الصورة إلى إحصاء العدة وضبط انتهائها لئلا تختلط الأنساب، وحتى لا يطول الأمر على المطلقة فيلحقها الضرر. وتناولت بعد ذلك أحكام العدة، فبينت عدة اليأس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو مرض، وكذلك عدة الصغيرة سنا وعدة الحامل. ومن خلال تلك الأحكام الشرعية تكررت الدعوة إلى تقوى الله بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى. وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله، ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات سبع وخلق الأراضين سبع، وكلها براهين قاطعة على وحدانية الله عز وجل. وسميت بسورة الطلاق لذكر أحكام الطلاق فيها. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقرأ مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال إذا طلقتم، فلم يقل إذا طلقت. وعن أنس قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي الآية، فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، أي كثيرة الصيام كثيرة القيام، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. فحفصة بنت عمر بن الخطاب. وروى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله فتغيظ رسول الله، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل. أي هذا هو الطلاق السني، أن يطلقها في طهر لم يجامحها فيه. أما إن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. وقد تكلمت في هذا الأمر وفي هذه الأحكام في موضع سابق في سورة البقرة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. روي عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يطع بها ولم يشهد على تلقيها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال السدي: من يتق الله يجعل له مخرجا من شبهات الأمور، يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله وقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيه، وكان أبوه يأتي رسول الله فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا، فلم يلبس بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، أي هرب، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم قد أصابه من المغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن فتقوى الله سبيل للرزق، وبضدها تتميز الأشياء، وبالمعصية يحرم العبد الرزق. فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. نعم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. هذه عدة الآيسة وعدة الصغيرة ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، أولاة الأحمال عدتها أن تضع حملها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قرأ أبو جعفر يسرا بضم السين، وهما لغتان عند العرب: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. انظروا إلى ثمرات التقوى كثيرة: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويعظم له أجرا ويكفر عنه سيئاته ويرفعه الدرجات العلى. أسكنوهن من حيث سكنت من وجودكم ولا تضاروهن، أي من سعتكم، ولا تداروهن لتضيقوا عليهن لكي تفتدي بمالها أو تخرج من مسكنها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، أحوال المطلقة ثلاثة: لها السكنى والنفق. هذا رأي أبو حنيفة وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري، والشاهد: أسكنوهن من حيث سكنتم. هذا في السكن، والنفقة لأنها حبيسة في البيت، الرأي الثاني لها السكنى ولا نفقة لها، وهذا رأي مالك والشافعي. الرأي الثالث لا نفقة ولا سكنى، وهو رأي أحمد وابن عباس وجابر والشعبي وأبو داود وأبو ثور والإمامية لحديث فاطمة بنت قيس قالت بيني وبينكم كتاب الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أي وكأي وكم من أهل قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. هذا التكرار للتهديد والوعيد، وعذبناها عذابا نكرا. قرأ نافع نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. قد يعرب أو نعرب كلمة رسولا بدلا من كلمة ذكرى، فرسول الله ذكر. يتلو عليكم آيات الله مبينات، وقرأ مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الأرض مثلهن، أي سبع أيضا مثلهن، كما ثبت في الصحيح من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أراضين. وقد تقدم ذكر الأراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام. الأرض لا نسبة إليها بالنسبة إلى السماوات، وسعتها فهي كحصاة في فلاة، فهي وإن تعددت كالواحد القليل، فاختير لها اسم الجنس وهي أرض الدنيا، وهي بالنسبة إلى الآخرة فهي كما يدخل الإنسان أصبعه في اليم، ولم يذكرها إلا مقال لها. بعد ذلك